ولا يجزئ الصيام إذا كنت قادر على الطعام أو الكسوة لا يجزئ الصيام، لأن الصيام إنما يجزئ مع العجز، بحق من عجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق. أما من قدر على واحد من الثلاثة فقال لا يطعم على المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإنه يلزمه واحد من هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها صار ثلاثة أيام كما نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة. أما إن كنت أردت تحريم زوجك إن فعلت أو أردت طلاقها إن فعلت فإنه تحرم عليك، وعليك كفارة الظهار ويعيد قرابة مع قدرة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا كن صاعا بين اثنين من قوت البلد من تمر أو خرز أو غيرهما، كن صائم بين اثنين والصاع نوزان فيه تقريبا. وهكذا إذا أردت الطلاق، إذا قلت عليه الطلاق وأردت طلاقها إن دخنته يكون طلبها واحدة، وعليك أن تراجعها إذا أدعت إلى التدخين. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلقتين فإنه يحل لك مراجعتها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، فتقول اشهد له فلان وفلان أن راجعت زوجتك. هذا هو السنة، تسلم النيل أنك راجعت زوجتك بعد أن مات البخار. والواجب عليك يا أخي تقوى الله وأن تحذر التدخين من مضرته العظيم وخوفه الكثير. والله سبحانه إنما أباح العباد الطيبات كما قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هكذا في سورة النهاية. وقال سبحانه من سورة الأعراف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. ولا شك أن التدخين أمر منكر وأن الدخان من الخبائث، فاضطر الأطباء العارفون به وكل من استعمله أنه مضر وخبيث. فعليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر شر هذا البلاء وأن تبتعد عنه وأن تعزم عزما صادقا عزم الرجال ألا تعود إليه. خلقنا الله وإياك التوفيق والهداية. اللهم آمين. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.